من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كتب على نفسه الحياة والبقاء، وكتب على عباده الموت والفناء، فهو سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. الحمد لله صاحب الملك والملكوت، سبحانه وتعالى ذي العزة والجبروت، سبحانه وتعالى كل العباد تموت والله حي لا يموت، سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال في قرآنه: كل من عليها فان. وقال في قرآنه في ثلاث مواضع في القرآن: كل نفس زائقة الموت. وقال في قرآنه عز وجل مناديا على الساهين، على الغافلين، على البعيدين، قال تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ونادى تبارك وتعالى على الهاربين من لقاء رب العالمين، وقال تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وأنهى قضية الموت عز وجل بالحكم بالفناء، بالحكم بالهلاك على جميع المخلوقات، وقال عز من قال: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا وقائدنا وقدوتنا أستاذنا وملاذنا سيد البشرية سيدنا محمد نعته ووصفه مولاه وقال له: إنك ميت وإنهم ميتون. وكما تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. وتقول: مات النبي عندما وضع رأسه الشريف على فخذ السيدة عائشة وأشار بإصبعه السبابة إلى السماء وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين المكوس في الأرض وأن يصبح ملكا من ملوك الدنيا، وأن تحول له هذه الجبال ذهبا وفضة، وبين لقاء الله فاختار ما عند الله، لأن ما عند الناس ينفد وما عند الله باق. والله وبالله وتالله كل لبيب بالإشارة يفهم، مهما كان عند الناس كثير خزائن الله مملوءة لا تنفد. أتعجب أشد العجب من الذين يقفون على أبواب الخلق: يا فلان اديني، يا فلان اعطيني، يا فلان سلفني، يا فلان اديني، يا فلان هات من عندك. أما تتوجه إلى الله، توجه إلى الذي خزائنه لا تنفذ أبدا، توجه إلى الغني الحميد. أنت فقير وتوجه إلى الغني، ومن غني غير الله؟ ولكن يا أخواننا والله العظيم نحتاج الأول تصحيح عقيدة، نحتاج الأول صلاح قلوب، نحتاج الأول إن القلوب تنتبه لعلام الغيوب تبارك وتعالى. يجب علينا أن نتجه إلى الله ولا نتجه إلى الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا. تخيل الدنيا دي كلها وما عليها، تخيل الدنيا دي كلها بزخارفها وبعماراتها وبتجاراتها وبأموالها وبناسها، كانت لا تعني للنبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، أي شيء تماما لا تعني للنبي. قال: مالي وللدنيا، مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها ورحل. ها هو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يموت أعد العدة للقاء الله عز وجل. تخيل الناس هناك زمان كانت لما تموت تعد العدة للقاء الله. الناس اليمن دول ما بتفتكرش الموت غير ساعة الموت، لما يأتي الموت وتأتي المصيبة. لذلك أريدك أن تتذكر الله في الرخاء كي يتذكرك في الشدة. اعرف ربك في الرخاء كي يعرفك في الشدة. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويعلمنا عليه الصلاة والسلام. كفى أن مولانا تبارك وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الموت المرة. نادى في النبي وقال له إنك ميت وإنهم ميتون. سيدنا عمرو بن العاص وهو على فراش الموت، كلنا سننام على هذا الفراش، طال العمر عم قصر سننام على فراش الموت، طالت الدنيا أو لم تطل ستنام على فراش الموت. سيدنا عمرو بن العاص قال عندما أموت قفوا على قبري بمقدار ذبح جزور وسلخها، قفوا على شفير القبر ساعة. وهذا القول منسوب زورا وبهتانا للنبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي لم يقول هذا الكلام، إنما قاله سيدنا عمرو بن العاص. قال يا ناس لما تيجي تدفنوني اقعدوا جنبي شوية ما تسيبونيش وامشي. والله العظيم أحد الناس جاني أمام بيتي وهو من أهل بلدتي، قال لي يا عم الشيخ أنا أتمنى لما أموت أنت نفسك تقعد عند القبر ولو بمقدار نصف ساعة وتدعي لي. قلت له هقعد أنا وعيالك يا عم الشيخ؟ قال عيالي أول ناس هيسيبوني يا عم الشيخ. والله الراجل ده ما مر 8 أيام إلا وأبلغنا بوفاتي، وكنت على المقابر وتحدثت على المقابر وجلست بعد انصراف الناس عن المقابر. والله ما جلست إلا وحدي ومعي أحد الأغراب. فين عياله؟ راحوا. فين أولاده؟ راح يتلقوا العزي. ما كله مشغول بنفسه، خلي بالك. والله العظيم انت لو ما شغلت نفسك بنفسك عمر ما حد هينشغل لك. انت لما تكون داخل امتحان والامتحان ده يكون باسمك، تكون داخل اختبار والاختبار ده يكون باسمك، حد هيدخل مكانك؟ طب مدام يا ابوي ما حدش هيدخل مكانك، يبقى انت لازم تحل الامتحان. والامتحان الوحيد اللي معروف الأسئلة بتاعته امتحان حياة البرزخ. السؤال الأول من ربك، والسؤال الثاني ما دينك، والسؤال الثالث من الرجل الذي بعث فيكم، والسؤال الرابع ما هو الكتاب الذي نزل إليك. 4 أسئلة الناس كلها عرفاه، ومع ذلك في ناس هتسقط في الامتحانات. ليه يسقط في الامتحانات؟ ليه؟ قطع الأرحام يبقى هتسقط في الامتحانات، أكلت الميراث يبقى هتسقط في الامتحانات، بتأذي الجيران يبقى هتسقط في الامتحانات، بتاكل حقوق اليتامى يبقى هتسقط في الامتحانات. قل لي طيب احنا لازم ننجح في الامتحان ده. يبقى 4 أسئلة: ما ربك، من ربك، وما دينك، ومن الرجل الذي بعث فيكم، وما الكتاب الذي أنزل إليك. والله العظيم إجابات الأسئلة دي تجد أناس يدخلون القبر، تجد الملائكة توقظهم والناس قاعدة من فوق. تخيل سيدنا عمرو بن العاص بيقول للناس ليه قفوا عند قبري بمقدار ذبح جزور وسلخها. سيدنا عمرو بن العاص وصى، قال لما تدفنوني ما تسيبونيش وتمشوا على طول، وقف شوية، لأن كما أخبر سيدنا النبي اللهم صل عليه إن الميت يسمع قرع نعال الناس وهي مروحة، الناس وهي ماشية. سيدنا النبي أخبر عليه الصلاة والسلام إنك أنت وإنت وهم بعد ما يدفنوك هتسمع الناس وهي ماشية بعد عنك، والله ما هيقعدوا معاك. الله تبارك وتعالى يتنزل في أول ليلة: عبدي ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. سبحانه وتعالى: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم وما الكتاب الذي أنزل إليكم. حد عارف إجابة الأسئلة دي؟ خلي بالك اللي هيجاوب على الأسئلة هناك تحت مش لسانك، ده عملك الصالح، هو العمل اللي هيتكلم. ما هصليش يا عم الشيخ، يبقى ما تعرفش ترد على كلام الملائكة. والله لو ما هتصلي ما هتعرف تجاوب هنا، لأن زي ما قال سيدنا النبي اللهم صل عليه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. سيدنا عمرو بن العاص لما جاءته سكرات الموت، أيها الناس وأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم، فما جئتكم من الحدود السوهاجية حيث نورة البداري إلى هنا في شمال الصعيد في محافظة أسيوط في مركز مدينة منفلوط العامرة هنا في قرية الحواتكة، هنا أيها الأحباب في هذا المجلس القرآن المقام ترحما على روح المرحومة حرم عمنا الحاج فاروق عباس أحمد فراج، أسأل الله أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، قولوا آمين. أسأل الله أن يرحمها برحمة الواسعة، اللهم آمين. أسأل الله أن يجمعنا معها في مستقر الرحمة، قولوا آمين. قلت أعيروني القلوب والأسماع لأني أنتقل بحضراتكم إلى رجل من الصحابة نام على فراش الموت، ماذا قال؟ وفي حد هيقول أي والله العظيم اللي عمله طيب وصالح يدي على فراش الموت يقول لا إله إلا الله على طول. والله العظيم واحد بيقول لي يا عم الشيخ خالي أكل ميراثنا بالحرام 30 سنة يتمرمغ فيه بالحرام، بيقول أنا اللي قعدت فقيه عياله ما قعدوش، قال لما جاته سكرات الموت كنت أقول له يا خال قول لا إله إلا الله، قال يقول ما عرفش يكمل لا إله إلا الله، ما قدرش ينطق الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سيدنا عمرو بن العاص نام على فراش الموت وفضل يبكي ويقول يا رب أمرتنا فعصينا ونهيتنا فما انتهينا ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب ما أنا قوي فأنتصر، مسك رقبته من هنا كده سيدنا عمرو وقال يا رب ما أنا قوي فأنتصر ولا أنا بريء فأعتذر وما أنا مستكبر ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. سبحان الله، خلي بالك في المنطقة دي بالذات في المكان ده بالذات في الوقت ده بالذات لا تحتاج إلا عفو رب العالمين، لا تحتاج إلا إنك أنت ربنا يعفو عنك، إن ربنا يتجاوز عنك وعن خطاياك في اللحظة دي بالذات. يا ناس والله كل الناس لازم تعمل للحظات دي آخر لحظات ليك في الدنيا إنك تعمل جاهدا إنك تقول لا إله إلا الله. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وخلي بالك والله سيدنا النبي بيقول لك من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. خلي بالك والله لو عشت على لا إله إلا الله هتموت على لا إله إلا الله، وما هي إلا مكافأة نهاية الخدمة. خلي بالك إن خدمت تخدم، وما أجمل وما أحلى وما أغلى تبقى أنت نلت رضا ربنا في الدنيا والآخرة إنك تموت على لا إله إلا الله، إنك تموت على لا إله إلا الله. يبقى إحنا لازم نعمل للا إله إلا الله، ولو أنت عايز تموت على لا إله إلا الله طهر قلبك من الذنوب والمعاصي، طهر بطنك من الحرام، اشغل نفسك بالقرآن، اشغل نفسك بالصلاة، اشغل نفسك بالذكر. والله احنا الان نحتاج ان احنا نحاسب نفسنا، نحتاج ان احنا نفوق اليمن دولة. الفجر يأذن وتاني يوم الفجر يأذن وتالت يوم الفجر يأذن ولا انت قايم تصلي ولا انت قايم تذكر ربنا، والفجر تلو الفجر والظهر بعد الظهر والعصر مع عقب العصر، وكل يوم يأذن الأذان وانت ما زلت انك انت تايه. خلي بالك التوهان ده اكبر خطأ يحصل، ان الشيطان يضحك عليك ويخليك برضه ما زال المعاصي معاك. خلي بالك ده احنا بنوصل ان القبر ده القلب ده يبقى زي الاسفنج. خلي بالك القبر القلب ده قلبك اللي جوه صدرك ده عامل زي الاسفنج. انت دلوقتي لو غرقت قلبك بالمعاصي وغرقت قلبك بالبعد عن الصلاة وغرقت قلبك بالبعد عن الزكاة وغرقت قلبك بالبعد عن الطاعات القلب ده عامل زي الاسفنج. خلي بالك مهما عصرت فيه برضو أثار المعاصي قاعدة فيه. يبقى احنا نحتاج توبة إلى الله عز وجل. لعلها الليلة تبقى توبة إلى الله، لعلها الليلة تبقى عودة إلى الله، لعل الناس اللي قاعدة الليلة دي كلها هنا في هذا المكان النهاردة لصلى فجر ولا ظهر ولا عصر، واحنا خلاص هيأذن المغرب بعد دقايق، بعد دقايق من الآن هيأذن المغرب. والله لو قمت اتوضيت وصليت المغرب لربنا يمسح لك كل اللي فات، تتوب توبة نصوحة وتقول يا رب انا مش هسيب الصلاة. قوم صلي المغرب يا عم الحاج، ايه اللي مانعك يا ولدي يا عم الشاب يا عم يا كبير يا عم يا صغير؟ هو انت اهل مش انت مسلم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في القرآن؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة. ما خلي بالك ثلاثة ما بيصلوش، المجنون وده مرفوع عنه القلم، الحائض اللي عزك الله عندها العادة الشهرية اللي بيسموها دلوقتي البريوت، النفساء اللي لسه واضعة، هم ثلاثة دول هم اللي ما بيصلوش. طب والباقي؟ انت لما تقابل ربنا يوم القيامة وتقول له انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك ربنا انت ما بتصليش ليه؟ تعرف في آية خطيرة هختم لك بها عشان صلاة المغرب، آية من أخطر الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ربنا يوم القيامة يخلي الناس كلها دي تسجد لله في عرصات القيامة، كل الأمة تسجد إلا اللي ما كانوش بيصلوا في الدنيا. طب ما انت كده ما كنتش بتصلي هنا هتصلي هناك، لعلها تكون توبة للادي ولعلها تكون عودة للادي ولعلها تكون توبة نصوحة للادي، عودة وتوبة إلى الله حتى يضرب لك نور بين السماء والأرض فتتساءل الملائكة فيقولون لمن هذا النور؟ يقولون لفلان ابن فلان، عاد وتاب وأناب إلى الله. لنا عودة أخرى إن شاء الله، خطبة بعد صلاة المغرب إن شاء الله، ونحن بصحبة علم من أعلام أهل القرآن، قارئ العالم الإسلامي الكبير فضيلة عمنا الشيخ فتحي الحواتكي. أسأل الله أن يبارك في عمره وأن يمد في أجله وأن يجعله من أهل القرآن. لنا عودة أخرى وخطبة أخرى إن شاء الله بعد صلاة المغرب، من هنا من صعيد مصر، من هنا من محافظة أسيوط، من هنا من مركز مدينة منفلوط العامرة، من هنا من قرية الحواتكه، من هنا من المجلس القرآن المقام، ترحما على روح حرم عمنا المرحوم فاروق عباس أحمد فراد. لا يسعنا إلا جميعا نرفع أكف الضراعة والدعاء. اللهم اغفر لها وارحمها، قولوا آمين. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اجعل عن أيمانها نورا، واجعل عن شمائلها نورا، واجعل من فوقها نورا، واجعل من تحتها نورا، واحشرها في نور الجلال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افرش قبرها فراشا من حرير، وألبسها لباسا من حرير. ارحمنا وارحمها وارحم والدينا يا أرحم الراحمين، كرمنا وكرمها وكرم والدينا يا أكرم الأكرمين، أغثها وأغثنا وأغث والدينا يا غياث المستغيثين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.